كثر قصير القامة. إذا عفى إنسان ثوبه هذا وأعطى الطويل ثوبا أطول منه حصلت القسمة. هذه قسمة، ما هو لازم أنه يعطيهم يعني مقاس، يعني يعطيهم أنه مقاس واحد أو يعطيهم مثلا كل واحد طاقة وحده. لا، إذا أراد كل واحد مثلا يفصل له خمسة أثواب يعطي القصير على قدر يعني مقاسه، ويعطي الطويل على قدر مقاسه. مثلا فرضنا من جهة الأكل ونوع الأكل، إذا كان أحد يعني ضعيف الأكل وواحد مثلا قوي، ما هو لازم إنه مثلا أكل يصير شوى. لا، كل واحد يأكل بقدر حاجة. مثل هذه الأشياء ما يكلف فيها الأب إنه يقال لا لازم تساوي بينه النفقة وهذه. ومثلا وهناك نوع يشتركون في حاجتهم إليه من عطية، مثلا عطية تعطيهم نقود، تشتري لهم مثلا مراكب سيارات أو نحو ذلك أو تزويج، فهذا ما يجوز التفضيل، هذا الذي لا يجوز. يعني إذا زوجت هذا بعشرين ألف لا تزوج هذا بعشر ألف، الزوج مثل ما تزوج هذاك بعشرين ألف. إذا اشتريت لهذا سيارة أم ثلاثين ألف، ما يصح أنك تشتري له ثاني واحدة من المعرض بعشرين ألف بخمسة عشر، تشتري له مثل أخوه. هذا مما يجب التعديل فيه بينهم، هذه من الأشياء التي يجب التعديل فيها. أما النفقات والكسوة وما إلى ذلك هذه ما يجب. هناك نوع ثالث يجي يعني يحصل من غير يعني نفقات غير متوقعة، مثل هذا يصير على واحد يلحقه دين بسبب تجارة أو خسارة أو نحو ذلك، أو مثلا يحصل منه جناية على أحد يحصل عليه غرامه، أو مثلا يعني يحصل منه ويغرم تغرامه، ما عاد إلى من غرم هذا تقول بعطيها غرم هذا أعطيته عشرة آلاف ريال الغرامة عليه، ما هو لازم أنك تعطي إخوانك كل واحد عشرة آلاف ريال لأنك أعطيته. هذه نفقات غير متوقعة تعطي الإنسان، تعطي الولد على قدر حاجته فيها. هذه ما يلزم أنك عاد تواسيهم في باب بينهم. النفقات المعروفة الزواج كلهم يتزوجون، أكل كلهم يأكلون نحو ذلك، هذه كلها تعطيها على قدره. لكن مثل هالنفقات التي تأتي فجأة، تأتي على غير يعني غير معلومة، هذه لا، كل من وقع في أمر من الأمور اتخلصوا منه. نعم كلهم. يشتري له مثله إذا جاء وقته. إذا ارتفع السعر ما له دخل، ما له دخل. هذا السعر مثل سعر الطعام، مثل الزواج. لو فرضنا أن مثلا أنه زوج هالكبير هذا بوقت كان الزواج بخمسة آلاف ريال، يوم بغى الزوج الثاني ولا لا ما يحصل له بثلاثين ألف. هذا اختلاف بالسعر، ذا ما هو بالتكاليف. فإما تواهب قبل رجوع أو زيادة ثبت عطية لآخذ، فليس لبقية ورثته رجوع إلا أن تكون بمرض مخوف فتقف على إجازة البقية. إذا تأتينا إن شاء الله، إذا كانت إن الهبة بمرض الموت المخوف الذي يخشى منها الموت، هذه أنها تكون موقوفة حتى يجيز بقية الورثة، هذه ستأتينا إن شاء الله. لا باقي كلام طيب جيد صحيح نوم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني هذه السورة كما تقدم أنها نزلت في أصحاب الكهف، أمرهم هذا العجيب هذا. فالله جل وعلا تقدم لنا أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم عن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في غابر الزمان ولم يعثر لهم على خبر. فقال جل وعلا يعني مخبرا نبيه عليه الصلاة والسلام بحالة هؤلاء الفتية. دائما القرآن قصص القرآن ما هو قصص تاريخي. عن قصة التاريخية إذا جئت مثلا الكتب التاريخ ولو يذكر وفي هذه السنة حصل وقعة كذا وكذا بالمكان الفلاني ثم يذكرها لك مفصلة، يذكر زمانها، يذكر مكانها، يذكر ما حصل فيها، يذكر أسماء الأبطال اللي يعني صاروا فيها، يذكر من قتل فيها، ومن يعني جميع الحادثة يفصلها لك تفصيل. هذه يعني القصص التاريخي. لكن القصص في القرآن ما أريد به هذا، ما أريد به أنها تكون قصص تاريخية، وإنما أراد الله تبارك وتعالى العبرة والموعظة، أراد العبرة والموعظة من القصة. ولهذا تجد قصة أصحاب الكهف مهمل فيها ذكر مكانه، ما يدرى أين وقع، إنما الناس يخمنون، أحد قال بأرمينية وأحد قال في فلسطين وأحد قال في تركيا ها؟ زمانهم، أحد قال أنهم بعد عيسى وأحد قال قبل عيسى يعني مختلف. أسماءهم سيقولون عددهم 3/4 كلبهم، ويقولون 5/6 كلبهم إلى آخر. فما بينوا أسماءهم، ما هي أسماء هؤلاء الفتية، ما بينت أسماء، لأن الغرض من قصص القرآن هو العبرة والموعظة، وهالأشياء ما تتعلق به موعظة ولا تتعلق به عبرة. العبرة متعلقة بجوهر القصة، بجوهر الموضوع فقط. فهل عبرة يعني خارقة العجيبة اللي صارت النومة الطويلة هذه، وكيف الله سبحانه وتعالى يعني أيد عباده المؤمنين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنقذهم وأخرجهم من هذا من هلا يعني الكربة التي وقعت عليهم، وكيف أن الله صانهم وحصنهم هذه المدة الطويلة إلى آخر ما بي، يعني هالعبرة التي وقعت هذه هي اللي جت من أجل هذا. ولذا قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يعني بالصدق، ما هي تخرصات أهل الكتاب أو تخرصات المؤرخين أو تخرص أو نحو ذلك، لا، إنما هي بالحق بالحقيقة التي صارت التي وقعت فيهم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. الفتية تقدم لنا إنهم الشباب، ودليل على أنهم يعني من 10 فأقل، ولهذا أكثر ما قيل لهم 7 و8 كلبهم. إنهم فتية آمنوا بربه، هذا هو الجوهر، الجوهر بأن هؤلاء إنهم نقموا على قومهم عبادة الأوثان والسجود للأصنام وترك عبادة الله تبارك وتعالى، فهم نقموا على قومهم هذا فآمنوا بالله تبارك وتعالى، وعلموا أن الذي يستحق العبادة ويستحق السجود والخضوع هو الله جل وعلا، لا هذه الأصنام المعبودة. ولذا قال آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم هدى. شوف أولا هذه في فوائد، أولا قالوا وزدناهم هدى دليلا على أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص بخلاف ما يقولها المرجئة. هنا طائفة تسمى المرجئة، هذه يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان واحد، الإيمان هو التصديق، وإذا كان الإنسان مصدق فهو مؤمن، أما أنه يزيد أما يزيد. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة لا، إن الإيمان إنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهذا قال تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. كيف الإيمان؟ زادتهم إيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة. إيمان الطاعة المطيع غير إيمان العاصي. ولهذا جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني معناه أنه حين ما التبس بالفاحشة أنه قد يعني ابتعد عنه الإيمان. فالمهم من هذا، فهذه الفائدة الثانية، أن الطاعة تولد الطاعة الأخرى. الطاعة تولد، فهؤلاء آمنوا، لما آمنوا الله تبارك وتعالى أنعم عليهم وزادهم إيمان، قال: وزدناهم هدى. ولهذا قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهذه هي التي آمنوا بالله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: وربطنا على قلوبهم، يعني شددناها وقويناها بالإيمان، الربط الشد بالقوة. وربطنا على قلوبهم متى؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. لما أنهم رأوا قومهم يسجدون للأوثان وهم انتحوا ناحية، فقالوا في أنفسهم، فقال بعضهم لبعض، يعني هؤلاء قومهم هذا يسجدون للأوثان، والواجب أنهم يسجدون لله تبارك وتعالى. في هذه الحال التي وحدوا الله تبارك وتعالى فيها وكفروا فيها بالأوثان والأصنام، الله تبارك وتعالى قال: ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يعني إن الذي ربانا وأوجدنا وأنعم علينا هو الذي خلق السماوات والأرض، ما هي هذه الأصنام، ليست هذه الأصنام التي تعبد رب السماء، لن ندعو من دونه إله. هذا توحيد الألوهية مركب أو متضمن توحيد الربوبية، يعني أن الله جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض وأوجد الأشياء وأحيا هو الذي يستحق العبادة. فالخلق والرزق هذا توحيد الربوبية، والعبادة هذا توحيد الألوهية. ولهذا هم بنوا هذا على هذا، قالوا ما دام أنه هو اللي جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وهو اللي أوجد الأشياء هو الذي يعبد، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إذن ما دام هو رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. من الذي يستحق العبادة غير الله؟ ما في أحد يستحق العبادة غير الله، هو الذي يستحقه، لأن الدعاء المراد فيها المراد بالدعاء العبادة. لن ندعو وننادي إلا الله جل وعلا، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط. إن كان إننا عبدنا مع الله غيره، مع أنه هو المتصرف المدبر، إذا قلنا شيء شطط. شطط يعني أمر بعيد وأمر عظيم وميل على الحق. كيف رب السماوات والأرض الخالق المدبر الرازق ذا يعبد معه غيره، أو يعبد أحد من دونه؟ أبدا. إن قيل هذا فهذا قول شطط، والشطط هو الكفر بالله تبارك، أعظم الشطط الكفر بالله جل وعلا. لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا، يعني يشرون إلى قومهم الذين يعبدون الأوثان، هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله من دونه آلهة. اتخذوا يعني جعلوا لهم آلهة يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، ينعون على قومهم هؤلاء الذين في ضلالهم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني هل أتوا على هذه العبادة، سجودهم للأوثان وعبادتهم للأصنام وتركهم الله تبارك وتعالى، هل أتوا على هذا بسلطان، السلطان الحج، يعني هل بمعنى هل، يعني لولا بمعنى هل، يعني ألا جاءوا بحجة بينة تبرر أنهم يعبدون هذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: هؤلاء قوم اتخذوا من دونها آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ليش؟ لماذا لم يأتوا بسلطان؟ ما عندهم، ما في حج، ولا عندهم سلطان، ولا عندهم بينة على هذا الأمر، وإنما اتبع بعضهم بعض. وهذا إغواء من الشيطان، الشيطان استدرجهم حتى عبدوا الأوثان من دون الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا استفهام بمعنى النفي. فمن أظلم يعني لا أظلم، لا يوجد أحد أظلم يفتري على الله الكذب، يكذب على الله تبارك وتعالى. فمن أظلم ممن افترى، الافتراء الكذب، أعظم الكذب هو الافتراء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، يعني يقول بعضهم لبعض، هؤلاء الفتية يقول بعضهم لبعض، وحيث أنكم اعتزلتموهم وفارقتموهم وباينتموهم ولا وما يعبدون يعني وأصنامهم التي يعبدونها من دون الله، أؤوا إلى الكهف، اهربوا بدينكم، اهربوا بدينكم وأنقذوا أنفسكم من هذه الفتنة وهذه البلوى، لأنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، لن تنفكوا عن واحد من هذين الأمرين، إما أنهم يرمونكم بالحجارة ويرجموكم فيها حتى تموتوا، وإلا أنهم يقصرونكم ويجبرونكم حتى تعودوا إلى ملتهم وهي عبادة الأوثان. فأنتم إذن ما دام اعتزلتموهم وفارقتموهم، فارقتم أهلكم وبلادكم ودياركم، فأنتم أؤوا إلى الكهف، حصنوا أنفسكم في مكان تعبدون الله تبارك وتعالى فيه، ولا يطلعون عليكم ولا يعلمون عليكم، فأؤوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الثناء الحسن ويسر لكم أموركم ويوفقكم. وهكذا ينبغي للإنسان إذا كان لا يستطيع إظهار دينه أنه يهاجر، يجب على إنسان يكون في بلاد يفتنون فيها المسلمين عن دينهم، يفتن فيها المسلمون عن دينهم، أنه يجب لا يبقى بين أظهرهم، يجب عليه أن يهرب ويهاجر من تلك البلاد. فأي بلاد لا تستطيع تظهر فيها شعائر دينك ولا تستطيع تظهر فيها دينك، يجب عليك الهجرة منها. ولهذا كانت الهجرة من مكة إلى المدينة يوم كان كفار قريش يعذبون المسلمين، ثم كانت الهجرة إلى الحبش، ولا تزال الهجرة باقية إلى يوم القيامة. كل بلاد لا تستطيع أن تظهر فيها شعائرك شعائر الله، ولا تستطيع أنك تعبد الله بحرية، فالواجب عليك الابتعاد عنها والهرب. ولهذا جاء في الحديث، جاء في الآية بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة، الذين تتوفاهم الملائكة يعني عند الموت، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يقولون الملائكة، الملائكة تخاطبهم فيما كنتم، ليش أنتم جالسين هنا عند الكفار، فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مستضعفين، ليش ما أظهرتوا دينكم، ليش ما تظهرتم شعائر الله، قالوا كنا مستضعفين، اللي فوقنا قاهريننا وضاغطين علينا، ما تنفعهم هذه الحجة. شوف كيف قالوا لهم، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أرض الله ما هي واسعة، تخرجون من بين أظهر هؤلاء الكفار الذين منعوكم من شعائر دينكم وتهاجروا حتى تعبدوا الله، أولم تكون أرض الله، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وسعت مصير. يعني إسلامهم ما نفع ما دام أنهم مقيمين في بلاد الكفر وفي بلاد الشرك ولا يستطيعون إظهار الدين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إنسان مستضعف ومأسور عندهم، أو يعني ما له حيل ولا قوة بالهجرة والهرب، هذا معذور. أما إنسان يستطيع الهجرة ويقدر عليها فهذا لا يجوز أن يبقى بين أظهر الكفار. ولذا قال بعض، قال هؤلاء الفتية بعضهم لبعض، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، فأووا لك، لا تجلسوا بينهم، لا تجلسوا في هذه الأرض الموبوءة بالشرك، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. الأسئلة.